تسميته بالصديق رضي الله عنه. وقد أيد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعجزات باهرات تصديقا لدعوته وإظهارا لسمو مقامه، فكانت معجزة الإسراء والمعراج برهانا ساطعا للمؤمنين الصادقين، والتي خص بها صفيه وخليله محمدا دون غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. وللصديق رضوان الله عليه في قصة الإسراء دور بارز سنتعرف عليه في الكلمات القادمات. فقد أسري بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة بصحبة سيدنا جبريل أمين الوحي عليه السلام على البراق، في رحلة توقف خلالها في عدة محطات، حتى وصل إلى المسجد الأقصى المبارك في بيت المقدس في بلاد الشام، حيث التقى صلوات الله وسلامه عليه بالأنبياء الكرام، وصلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء. ومن أرض المسجد الأقصى الذي بورك حوله انطلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على المرقاة إلى السبع الطباق يطويها سماء سماء، حيث اجتمع بالأنبياء والملائكة عليهم السلام، وشاهد البيت المعمور وسدرة المنتهى، وشاهد ما شاء الله له أن يرى، وأوحى الله إليه ما أوحى، وفرض الله عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. كل هذا حصل في نحو ثلث ليلة، وما ذلك على الله بعزيز. فلما رجع إلى مكة المكرمة وأخبر المشركين بقصة إسرائه إلى بيت المقدس وعروجه إلى السماوات العلى، كذبوه واستهزأوا به، وجاءوا إلى صاحبه الصديق أبي بكر رضي الله عنه في محاولة منهم لزعزعة الثقة بينهما، فقالوا له: إن صاحبك يزعم أنه جاء بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة. فقال الصديق رضي الله عنه: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فأشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: أفتصدقه بأن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء أي الوحي. أي رجل هذا؟ إنه معدن الهدى والتصديق، لهذا سماه الحبيب المصطفى بالصديق. ولكن المشركين لم يقتنعوا بما سمعوا، بل طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم المسجد الأقصى، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرحل مع أهل بلده إلى بيت المقدس، فوصف لهم المسجد الأقصى كأنه يراه، فبهتوا، حتى قال أحدهم: أما النعت فقد والله أصاب. وفي هذا يقول الشاعر: يا صاحب المعراج فوق المنتهى، لك وحدك المعراج والإسراء، يا واصف الأقصى أتيت بوصفه، وكأنك الرسام والبناء، أعطيت فضلا لا يتاح لمرسل، والله يعطي الفضل لمن يشاء. هذا هو إيمان أبي بكر رضي الله عنه، لا تردد فيه ولا تأخر، إيمان وتصديق لا يشوبه لحظة شك لا في السر ولا في العلن، ويقين يملأ الأنفس بهاء وضياءً.